بنيت جديدا دور استشفاء المحاربين القدامى في محافظتي ريانغان وحمجيونغ الجنوبية. تستكمل الدور لكل الظروف اللازمة لعلاج المحاربين القدامى وحياتهم الثقافية العاطفية، مثل غرف العلاج والتمرين البدني والتسلية. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية بحضور المعنيين والمحاربين القدامى والبنات والمشتغلين في الدور والشقيلة.